الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الصالحين، وأن تجنبنا المفسدين وطرق المفسدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن لقاءنا اليوم يحمل عنوانا مركبا. هذا العنوان إخوة الكرام سنقرأ من خلاله صفحتنا لنعرف أين نقف وخلف من نسير. العنوان: خسة وشرف والدنيا أكثرها قرف. كلمة خسة في معاجم اللغة تشير إلى سوء الطبع ودناءة القيم، والشرف يشير إلى عراقة الأصل وحسن الشيم، والقرف في لسان العرب قرف المرء الذنب إذا باشره، مباشرة الذنوب يقال لها قرف. وكلمة قرف تطلق على سوء الشيء، ولذلك الهذلي يقول في شعره: لا در دري إن أطعمت نازلكم قرف الحتي وكنوز البر وعندي كنوز البر. يعني بيقول في الشعر: لا در دري إن أطعمت نازلكم، يعني ضيفكم، قرف الحتي يعني سوء المقل، نبات اسمه المقل، رداءته عبر عنه بالقرف، قال: وعندي كنوز البر أو البر، يعني عنده صوامع الغلال ويطعمهم قرف الشيء أي سيئة، ليس من طبع العرب إلا الكره. فكلمة قرف يعني السوء من الشيء، يعني أسوأ الشيء. وكلمة قرف بتسكين الراء تطلق على الوعاء الذي يحمل فيه أمتعة الناس، وعاء من جلد. وكذلك تطلق على شجر معروف نسميه باللغة المصرية قرفة، وهو شجر طيب يستخدم في الدواء والغذاء. الخلاصة بعد توضيح العنوان: خسة يعني سوء الطبع ودناءة الوضع وسوء الشيم، وشرف عراقة الأصل وحسن الطبع وحسن الشيم، وقرف يعني السيء من الشيء ومباشرة الذنب. تعال أخي الكريم لننظر إلى صفحتنا نحن، تحت أي شيء سنكون؟ أولا لا بد أن تعرف شيئا، أن الإسلام شرف، وهو أعلى نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده. والله جل ذكره قال لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وإنه لذكر لك، يعني لشرف لك. فالإسلام هو أس الشرف، لذلك في الأصل المسلم شريف، المسلم شريف، هذا هو الأصل. لكن قد تعتري المسلم أمور تغيره من كونه شريفا فتنزله. وسأنبيك بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، لم يكن قد فرض عليه من أركان الإسلام بعد الشهادتين إلا الصلاة. أما باقي شعائر الإسلام وفرائضه وأركانه كانت في المدينة. لذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: فجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وجعل يقول: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الرجل: صدقت. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال الرجل: صدق. أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. قال: صدق. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العرب الحفاة العراة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. الحديث، الشاهد في الحديث أن هذا الرجل الذي أتى بقول عمر لا يعرفه أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الغريب إذا جلس بين القوم وسأل يسأل سؤال من لا يعرف، لكن هذا الرجل كان يسأل وكان يقول صدقت، ولا يصدق الإجابة إلا عارف بالإجابة. في نهاية المطاف سأل رسول الله، أو سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتى يعلمكم أمر دينكم. يبقى السؤال عن الإسلام كان في المدينة. طب إيه رأيك بعد أن دان الناس بالإسلام الظاهري والإيمان التصديقي ودانوا بالإحسان في حجة الوداع، وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بشهرين، توفي في ربيع سنة 11 وحجة الوداع في شهر ذي الحجة سنة 10. يبقى ما يفصل ذي الحجة إلا المحرم وصفر عن ربيع. قبل الوفاة بشهرين خطب في الناس في حجة الوداع، ثم جعل يقول في عرض كلامه: تدرون من المسلم؟ جبريل لما أتى سأله عن الإسلام فأخبره في حضرة الصحابة، فعلم الناس أن الإسلام هو الفرائض الخمسة أو الأركان الخمسة: الشهادتان، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. وفي آخر حياته يسأل هو صلى الله عليه وسلم، يسأل المسلمين، يسأل من خلفه في الحج، يقول: تدرون من المسلم؟ وكان من أدب الصحابة الكرام أنهم ما كانوا يجيبون لعل وحيا ينزل، لعل تشريعا ينزل، فكانوا يصرفون العلم إلى الله تعالى ثم إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تدرون من المسلم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني بعد أن كلفوا بالعمل النتيجة في حجة الوداع، النتيجة في حجة الوداع كلفوا بالعمل سنوات، نتيجة هذا العمل في حجة الوداع، لأن في حجة الوداع تمام الدين. والله قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأجابهم قالهم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى المسلم الشريف من يسلم المسلمون من لسانه ويده. تستطيع أن تحكم بنفسك على نفسك. أحكم بنفسي على نفسي، هل سلمت أنت من لساني؟ وهل سلم غيرك من لساني؟ هل سلمت من يدي؟ وهل سلم غيرك من يدي؟ الإجابة واضحة. اليوم المسلمون للأسف الشديد تغيروا تماما، أصبح من يخالف الآخر في رأي النتيجة دعوات ولعنات وتفسيق وتضليل وتكفير. هذه هي الصورة البادية، هذه هي الصورة البادية. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوذي في مكة إيذاء شديدا وهجر للمدينة، من أثر الأذى دعا ولعن، دعا ولعن، جعل يدعو على صفوان بن أمية وعلى الحارث بن هشام وعلى عكرمة بن أبي جهل بالاسم في الصلاة، فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. والحديث في صحيح البخاري: فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن لعن المعين. واليوم اللعن شغال. طيب، يبقى إذن هذا الأسلوب الذي يتخلق به الناس اليوم خسة أم شرف؟ هذه واحدة. يبقى إذن المسلم الشريف من يسلم المسلمون من لسانه ويده، ويده. والمسلم الخسيس هو من يستبيح أعراض الناس ويستبيح أحواله ولا يسلم الناس من شروره. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: تدرون من المؤمن؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ده المسلم الشريف، ده المؤمن الشريف. المؤمن الخسيس الذي لا يأمنه الناس على دمائهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: تدرون من المجاهد؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال المجاهد من جاهد نفسه. وأقوى جهاد وأعظم جهاد النفس، وما أوقع الناس فيما وقعوا فيه الآن إلا هوى النفس، إلا شهوة النفس. تذكرون منذ أمد ذكرنا لكم قصة وعزوناها إلى ابن الجوزي، ذكرها في كتاب صيد الخاطر، أراد أن يصل من خلالها كوسيلة إيضاحية ليعرف كل إنسان منا على شهوته. قال ابن الجوزي: أتى كلب أكرمكم الله إلى الأسد في الغابة وقال: يا سيدي استقبح الناس اسمي. الناس عندما يتشاتمون لا يقل أحدهم للآخر يا ابن الأسد، لا نقول له الكلمة الثانية، أصبحوا يتشاتمون باسمي. وجئت لك لتغير لي اسمي. اختر لي اسم كويس أبتعد به عن سباب الناس وعن شتائمهم. فقال الأسد: إني ممتحنك، أعمل لك امتحان قدرات، إن نجحت فيه غيرت لك اسمك. قال: وأنا مستعد للامتحان. فامتحنه في شهوته، أعطاه قطعة لحم، قال: إن أنت وافيتني بها غدا غيرت لك اسمك. أصبح اللحم مع الكلب شهوته. فلما أخذ اللحم وهو راجع إلى حظيرته نفسه حدثته، قالت: يعني فيها إشكال، ما ربنا خلق كلب وحتموت كلب كل اللحم. قالها: اصبري ساعة، اصبري ساعة. جعلت تنازعه وينازعها حتى بات ليلته. ثم أتى في صبيحة اليوم الثاني إلى الغابة، قبل أن يصب الأسد حدثته النفس، قالت له: فيها إشكالية، ما أنت كلب وحتموت كلب. فما زالت به حتى أغوته فأكل اللحم. فلما دخل للقاء الأسد قال له الأسد: أين أمانتك؟ قال: يا سيدي ما الكلب إلا اسم حسن، أنا مبسوط من كده. واليوم ما أغرق المسلمين في المصائب إلا شهوات النفس، إلا الشهوات، إلا الرغبات والنزعات، وهي التي فرقت الناس. فعندما أصادر رأيك هذه شهوة عندي، عندما أعتقد أن الصواب لي فقط هذه شهوة عندي، وهذا ما دمر الأمة إخوة الكرام. لذلك قال الله تعالى في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال: ويعفو عن كثير. كيف لو لم يعفو ذو الجلال والإكرام عن الكثير؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لذلك ينبغي أن نفطن إلى أن ما يجري إنما هو نتاج القرف. القرف يعني اكتساب الذنوب. الخسة في الدناءة وسوء الطبع وسوء الأخلاق، والشرف في عراقة الأصل وكرم الأخلاق، والقرف في مباشرة الذنوب التي لم يعد أحد يتورع عنها إلا القليل القليل القليل. ومن يتورع يتهم في عقله، يقول أصله ده درويش، ده بتاع ربنا، يعني إيه؟ يعني أهبل. لذلك ينبغي أن نفيق المصائب دي. هل دعا أحد فيها الله تبارك وتعالى؟ أليس من شريعتنا أننا إذا أصبنا بمصيبة ندعو ونقول اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها؟ أما تعرفون أن الأرزاق يعني من أسباب نزول هذه المصائب هو عندما يدعو المصاب بقوله اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، أما يدعو وهو في يقينه أن الله سيجبره؟ أما يدعو وهو في يقينه أن الله سيعوضه؟ فهل دعا أحد منا هذا الدعاء في هذه المعمعة؟ لذلك ينبغي أن نفطن إلى أحوالنا، أحوالنا غير مرضية، لا تصادر رأي غيرك. ثانيا، أريدك أن تفطن إلى شيء، وهذا الشيء خطير. من سوء حال الناس ما أصبحوا يحكمون على الناس فقط، لا، ده تطاول الحكم حتى وصل للدين، حتى أصبحنا نسمع من المسلمين المصلين، افهم معايا، يقول لك الإسلام لم يعد يصلح إطلاقا للحكم. الكلام ده خطر، خطر. لماذا؟ لأن الذي قال كلمة حكم على الإسلام من سلوك أهله، وده حكم جائر. لا، نفصل يا جماعة، نفصل بين الإسلام وبين المسلمين، نفصل بين الدين وبين المتدينين. الإسلام نظام إلهي شامل صالح لكل زمان ومكان، صالح للزمان والمكان. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. الإسلام رسالة خالدة عالمية، رسالة صالحة للزمان والمكان، دين معصوم. أما المسلمون لا عصمة لهم إلا في اتحادهم. المسلم ما بين مد وجزر، عنده إفاقة وعنده غفلة، فلا يحكم بسلوكي أنا كمسلم على ديني، لا، إنما يحكم بالإسلام على أهله. ما كان في أهله منه فهو إسلام، وما كان في أهله مما ليس من الإسلام فهو من الهوى والشيطان. ما ينفعش يا جماعة كمسلمين نقول الإسلام لم يعد صالحا للحب، خطأ. ومن قال هذا وهو يعتقده كفر وارتد. لكن في فرق بين مسلم وفي فرق بين إسلام. المسلم، ما احنا قلنا الإسلام ده أعمال ظاهرة، وفي مسلم شريف وفي مسلم خسيس. هل يحكم بخستي أنا كمسلم على خسة إسلامي؟ لا، جنب نفسك هذا الأمر ولا تدخل فيه لا من قريب ولا من بعيد إلا بالدفاع عن دينك. إن أردتني عن دنياي فرطت فيها، أما إن أردتني عن ديني فلا. لذلك نفصل بين إسلام وبين مسلمين وبين دين ومتدينين. المتدين ده التزم أكثر من غيره. طيب، يعني أنا ملتزم، مش ممكن نبدأ عندي خائنة أعين؟ ممكن. مش ممكن يبقى ليا بالليل صفحة كده بدخل بيها على مواقع أخرى؟ ممكن. طيب، هل يحكم بهذا إن ده الدين؟ لا، لا يحكم بسلوك المتدينين على الدين. ومن ثم هذا الحكم ورث في الناس أمرا، وهو إن اليوم أكثر أصبح أكثر الأسئلة اليوم، يا عم الشيخ بياخدوا كل الناس واللحية معطلاني أحلبها. الله، وانت كنت معفيها لله ولا للناس؟ يا عم الشيخ اصبح المسجد الفلاني اروحه ولا ما اروحش؟ لماذا؟ لان الناس حكموا بسلوك الناس على الدين، واصبح في توهم الناس انهم ان فعلوا هذا سيكون كذا وكذا، وهذا سوء اعتقاد. لذلك لابد ان نتكلم بهدوء. تكلم واسمع لك، اتكلم وتسمع لي، ولا أعمم في الحكم، ولا أعمم في الحكم. يعني إن خالفتني لا أقول أنت وأمثالك، لا، إنما إن يعني حملت على أن أحكم، أحكم على من عاملني بما عاملني به، لكن لا أتوسع في الحكم. كل الفريق ده كذا، كل الفريق ده كذا، لماذا؟ من الذي أعطاني هذه السلطة؟ من الذي أعطاني هذه السلطة؟ ولا يلزم يا أخي أنا وأنت أصحاب ولنا صاحب ثالث، إن خالفك الثالث لا يلزم من الصحبة أن أخالفه كذلك إلا إذا عرض لي خلاف معه، لكن تدم صحبتي معه ما دام يألفني وألف، حتى إذا ما عملته وجد لي شيء أحكم من خلال الشيء. لكن اليوم اللي مش معاك عليك خطأ، خطأ. الدنيا تضيق بالناس ولا يقوى أحد على أن يحيا وحده، لذلك لا بد أن يحتمل بعضنا بعضا. إذن أخي الكريم، الخسة نعوذ بالله منها ونسأل الله أن يبعدنا عنها، والشرف نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الشرف في الدنيا والآخرة، والقرف نعوذ بالله من مقارفة الذنوب والخطايا وسوء الطبع. ثم نلتفت، الدين صالح لكل زمان ومكان، لأنه نظام إلهي شامل يحكم الدنيا كاملة، المسلم فيه وفيه والمتدين فيه وفيه، لا يحكم بسلوك المسلم على إسلامه ولا بسلوك المتدين على دينه. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسل الله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن بلادنا تمر بمحنة، ويعني لا تغفلوها في دعائكم، والله تعالى وحده هو الذي يفرجها وسيفرجها إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمطلوب إخوتي الكرام أن ندين لله معا بالنصح، لا عيب أن يخطئ ابن آدم، لكن العيب أن يخطئ أمامي ولا أوجهه ولا أسدده ولا أناصحه. لذلك النصيحة قسم مشترك بين جميع المسلمين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنا إن نصحتك دلت نصيحتي على حب في قلبي، أما إن تركت نصيحتك دلت ترك على غش في قلبي. من لم ينصحك فقد غشك، فلا حرج أن نتناصح، ولكن نتناصح بهدوء ونرد على الناصحين بهدوء، وندين بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لو أننا التمس كل منا لأخيه العذر في تعبيره أو في فعله، أو عاد عليه بنصيحة رشيدة وقبل منه أو سمع منه، عندها ستتغير الأحوال، سنسير معا على طريق واحدة. لكن إذا ما دام الأمر على مصابرة الآراء ومصابرة الأفكار، وإذا ما دام الأمر على قاعدة من لم يكن معك فهو عليك، سيسوء الحال أكثر. لذلك نتراحم فيما بيننا حتى نمثل البدن الواحد الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البدن الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. إخوتي الكرام، ومن التراحم والتعاطف والتوادد أن نرحم اليتامى، وأن نرفق باليتامى، وأن نقدم لهم يد العون. الحال صعب على الجميع، وعلى اليتيم أصعب، وعلى اليتيم أصعب. لذلك هذه الجمعة لعلها الأخيرة في هذا الشهر، ومن ثم أستحثكم على مد يد العون لليتامى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وعد من يعين اليتامى بالجنة، وعده بالجنة. ف فحقق رجاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكن في عون اليتيم يكن الله تبارك وتعالى في عونك. الله أسأل أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يفك أسرنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يثبت على الحق قلوبنا. اللهم أمننا في أوطاننا، واحقن دماءنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان، وصرف قلوبنا على طاعتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لكل من له فضل علينا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.